مجرد نظهر أي نبي والكلام في تاريخ النبي محمد صلى الله عليه وسلم أوضح ما يكون. فمن كثرتهم واغترارهم بقوتهم وبغناهم يهددون لا نخرجنكم، واللام دي معناها حل حلف، يقول لها توقيع للقسم، ما تشوف اللام وبعدها كمان نون التوكيد لا نخرجنكم، يبقى بيحلم مش تقعدوش معنا، أو لتعودن لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، واحدة من الاثنين يعني ملهاش ثالث، يعني نفي ننفيكم نطردكم لترجعوا على الطريقة التي كنا عليه. نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا إذا كان أهل الباطل يضيقون بالحق في كل زمان وفي كل مكان فلا يريدون أن يجاورهم ممن يدعو إلى الحق. أهل الباطل زي ما قلنا غنى وقوة ومال، وهو يعني ينعمون بباطلهم. ما هو أهل الباطل يعني إيه أهل الباطل؟ ما كلمة باطل برد خدها في دماغك تحاول إيه؟ تحاول تفسرها وتبدلها كم فرع كده. أهل الباطل اللي هم قلنا بيروج للإيه؟ الفاحشة والزنا والربا والظلم والعدوان واستعباد الخلق، هم عايشين على كده ونعيمهم في كده وراحتهم في كده، فلا يعجبهم أن يأتي أحد يمنع هذه الأشياء فيعترض، فلا بد أن يعترضوا ويتوعدون ويهددون. لنخرجنكم من أرضنا قبل قوة أو لتعودن في ملتنا، لتعودن في ملتنا أي تكونون على طريقتنا. والفخر الرازي عما قاعد يشرح ويسبح ويسيح ويقول الكلام، قال لك لتعودن في ملتنا. طب يعني هم الأنبياء كانوا على ملة هؤلاء الأقوام؟ سؤال. قال لك طبعا القاعدة الكبرى أن احنا نثق ونعتقد أن الأنبياء معصومون قبل بالثالة وبعد بالثالة من كل فاحشة من كل سوء من كل اعتقاد سيء أو فعل سيء شنيع وشائن لا تشوبهم شائبة، يصطفيهم ربنا ويربيهم وأصنعهم على عينه. ابن كثير هيجيب عبارة كده جميلة حلوة، ابن كثير زي ما قلنا لكم من الناس اللي من الناس اللي نحسبهم على الله ربانيين، من الربانيين فقه وعلم وثقافة وعمل صالح ما شاء الله، نحسبه كذلك ونسأل الله أن يلحقنا بهم الصالحين، انفعنا بعلمهم ويجازيهم أحسن الجزاء، نسأل الله أن يجازيهم أحسن الجزاء بما قدموا للإسلام. لأن كثير محدث عمل جامع الأحاديث ما شاء الله، جمع كل الأحاديث في السنن وفي الصحاح وفي المسانيد، سبحان الله جامع المسانيد والسنن، جامع المسانيد والسنن، وعمل تاريخ من آدم إلى أن تقوم الساعة، من قبل آدم كذا طبعا إلى أن يعني بتأخر تاريخ في زمنك، هو كتب ما مسجلة كلها علم، كتبها إزاي وفين وبإيه، ما فلو في قلم جاف ولا حبر ولا كلام من دخالس، العصا يبريها ويكتب يبري ويكتب سبحان الله. وكتب تفسيره الأمثل رحمه الله رحمة الناس. سيأتي إن شاء الله يتكلم عنه ماذا صنع ربنا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالأنبياء مصطفون أخيار، يعني ربنا بيختارهم من سلالاتهم، يعني من ظهر آدم معروف أن فيه نقط بيضاء كده منيرة في ظهر آدم، هيكون دول هم ينيروا للعالم أنبياء ورسل، وينقلهم ربنا في سلالات طاهرة إلى أن يأتي دوره فيؤدي دوره. ومع هذا الاصطفاء والكمال والجمال والقرب والتقرب يبتليهم في الدنيا بكل أنواع البلاء ويصبرون عشان يبقوا في أعلى الدرجات. فالأنبياء معصومون. طيب لتعودن في ملتنا، يبقى معناها إيه؟ قال لك والله شوف، إما لتكونن بمعنى لتكونن تصيرون على طريقتنا وعلى ملتنا، أو الخطاب لأتباع الأنبياء والرسل، لأن كل نبي وكل رسول معه مجموعة، أنت خدت لك مجموعة عملتهم تبعك، لا رجعهم زي ما كان. يبقى كأن الخطاب لمن؟ لأتباع الأنبياء والرسل، ده رأي ثاني. أو لتعودن في ملتنا، إنه يعني في بعض الرسل، لأن الرسل والأمم ليست على طريقة واحدة، وفيه مظاهر عامة وفيه سنن ثابتة